الحمد لله الحمد لله غافر الذنب وقابل ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. من يهده سبحانه وتعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأولين والآخرين يدني سبحانه وتعالى عبده المؤمن يدنيه منه، ثم يسدل عليه كنفه، أي يسدل عليه ستره ورحمته، ويقرر عليه ذنوبه فيقول: أتدري يوم فعلت كذا وكذا؟ فيقول العبد: أقر يا رب فعل. فيقول الرحمن الرحيم: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى جوازه إلى الجنة. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت أن عفوك أعظم. أدعوك ربك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن الذي يرجو المسيء المجرم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل ظني ثم إني مسلم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل ظني ثم إني مسلم. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد رسول الله كان يسمع لقلبه أزيز كأزيز المرجل من شدة الخوف من الله. كان يسمع لقلبه وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يسمع لقلبه أزيز كأزيز المرجل، يسمع لقلبه أزيز يطبخ كأنه مرجل وكأنه قدر على النار. وكان يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ولكن الغفلة التي اعترت القلوب واستولت عليها جعلتها تضحك كثيرا حتى يستلقي أصحابها على ظهورهم ولا يبكون إلا عندما يصابون في أبدانهم وأموالهم وأولادهم. أما عندما يصابون في أديانهم فالقلوب ميتة. أبني، إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن بكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب في دينه لم يشعر. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الحبيب المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه، وعلى كل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، مع الوقفة الثانية من الوقفات التي وعدنا بها مع سورة قاف، بعد الوقفة الأولى من الآية الأولى ننتقل إلى الآية الثانية، مع الوقفة الثانية حيث يقول الله جل جلاله: قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. هذه مهمة رسول الله، بعث بالبشارة والنذارة، بعث ليبشر المؤمنين بجنة تجري من تحتها الأنهار مع رضوان الله وفي جوار حبيب الله عليه الصلاة والسلام، وبعث لينذر الكافرين والظالمين والمنافقين والعصاة والغافلين، لينذرهم بعذاب شديد، بعذاب لا يطاق، لينذرهم بعذاب لا تطيقه أبدانهم ولا تتحمله أجسادهم وأبشارهم. وهنا يذكر الله تعالى النذارة، إن أول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أنذر قومه، أنذرهم لأنهم كانوا على شفا حفرة من النار. لقد بلغت الجاهلية يومئذ، بلغت الجاهلية يومئذ، بلغت القمة في جهلها. ونظر الله إلى البشرية فغضب عليها لما وقعت فيه من المعاصي والبعد عنه وعن شريعته، فبعث رسوله لينذر الناس عذابا شديدا. يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام وأنذر، أنذر النذارة الخاصة وأنذر النذارة العامة، جمع خاصته وعشيرته وأقاربه عملا بقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. فقال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم شيئا، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني لؤي، يا بني فلان أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عماه، يا عباس أنقذ نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت رسول الله أنقذا أنفسكما من النار فإني لا أغني عنكما من الله شيئا، يا عمة رسول الله، يا بنت رسول الله، بنت رسول الله إذا لم تنقذ نفسها من النار فلا يملك لها رسول الله شيئا، بنته، فلذة كبده، قطعة من بدنه، لا يملك لها شيئا بين يدي الله إذا لم تنقذ نفسها من النار. إنه كان يقول والله لو أن ابنتي فاطمة سرقت لقطعت يدها، وحاشاه، ولكنه الحق والعدل الذي لا يحابي أحدا. يا بنت رسول الله أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وجمع قبائل مكة، جمع قبائل مكة كلها وصعد على جبل الصفا وأخذ ينادي عليهم جميعا، حتى إذا اجتمعوا بين يديه قال لهم أرأيتم لو أني أخبرتكم بأن خيلا تريد أن تغير عليكم وتهاجمكم أفكنتم مصدقين؟ قالوا نعم والله ما جربنا عليك كذبا. قال إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. إنها النذارة التي يقول فيها رب العزة جل جلاله: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأنذرهم يوم الآزفة، أنذرهم يوم القيامة القريب، يوم القيامة الذي ليس ببعيد عنهم، إنه قريب. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، إنه أقرب إليك يا أيها الإنسان من غدك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. غد القيامة أقرب إليك من غد الدنيا. لا تدري والله هل ستخرج من هذا المكان على رجليك، أم تخرج محمولا على الأعناق. إن الموت يأتي بغتة والإنسان غافل، والإنسان غافل. وأنذرهم يوم الآزفة، اليوم القريب. اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. أتى أمر الله، أتى أمر الله، أتى، أتى والله. إن العلامات والأمارات كلها، كلها تبين لك يا عبد الله أن القيامة موجودة اليوم، القيامة الصغرى. وكل من مات فقد قامت قيامته، هذه القيامة الصغرى. وأما القيامة الكبرى فهي قريبة والله. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر. وقفت القلوب من شدة الخوف، وقفت في الحناجر، ما استطاعت أن تصعد وما استطاعت أن تنزل. هكذا القلوب ستكون بين يدي علام الغيوب إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. الكل كاظم من شدة الحزن، الكل صامت، الكل ساكت. خرصت هذه الألسنة التي تطاولت اليوم على شريعة الله، الألسنة اليوم تطاولت على الشريعة وتطاولت على الدين، تطاولت على حرمات الله. وفي يوم القيامة خرص الجميع وسكت الجميع، بل وبكى الجميع، ولكنه بكاء لا ينفع. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يا أيها الظالمون، والله لن ينفعكم أصدقاؤكم يوم القيامة، والله لن تنفعكم أصحابكم يوم القيامة. سوف تتقطع أسبابكم التي تربط بينكم اليوم، سوف تتقطع أسبابهم، وسوف ينكر بعضهم بعضا، بل ويلعن بعضهم بعضا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. تقطعت الأسباب التي تربطهم اليوم، أسباب حزبية، الأسباب المصلحية التي تجمع بينهم اليوم، أسباب المناصب، أسباب الحكم الذي يريدون أن يخلدوا فيه. تقطعت هذه الأسباب وعرضوا على الملك الوهاب يوم لا ملك إلا ملكه. ثم يقول الله في موضع آخر: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الحسرة، يوم الحسرة والندامة، يوم يقول الإنسان: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على لسان الطويل الذي أطلقته في دين الله، أطلقته في أعراب الناس، يا حسرة على اللسان الذي كذبت به، يا حسرة على اللسان الذي أضحكت به العباد وأبكيت به نفسي اليوم، يا حسرة على لسان طالما ظلم العباد وطالما شهد الزور وطالما شتم وسب المؤمنين البراء، يا حسرة على ليال نمتها ولم أقف فيها بين يدي الله أتلو آية أو أركع ركعة أو أسجد بين يدي الحبيب، يا حسرة على أيام أضعتها، يا حسرة على أموال تركتها وراء ظهري فلم تنفعني اليوم شيئا، يا حسرة على منصب قضيت كل حياتي من أجل أن يبقى لي وقد ذهب اليوم، يا حسرة على ملك أنفقت فيه كل حياتي وقد ذهب اليوم، يا حسرة على عمر مضى وعلى أيام انقضت، يا حسرة على 60 سنة أو 70 سنة أو 40 أو 30 أو 20 كلها ذهبت خاوية، أين هي اليوم؟ لقد أصبحت علي ولم تكن لي، يا حسرة على أعضاء لم أطع بها ربي، منحني لسانا لأذكره به ولكنني أضعته، منحني عيني لأبكي بهما من خشية الله فما بكيت ولا دمعة واحدة أحرم بها اليوم عيني وجسدي على النار، لأن الحبيب المصطفى يقول عليه الصلاة والسلام: عينان لن تمسهما النار يوم القيامة، عين بكت من خشية الله وعين باتت ساهرة في سبيل الله. أين تبيت عيون المسلمين اليوم؟ فإما ناظرة إلى المسرحيات والأفلام التي حرمها رب العالمين، وإما نائمة لا تبكي ولا تدمع دمعة من خشية الله علام الغيوب، لا تتذكر موقفها بين يدي الله، لا تتذكر ظلمة القبور، لا تتذكر وحشة القبور، لا تتذكر يوم تقوم لله رب العالمين من رقادها حيث تنظر إلى ما قدمت يداها. نسأل الله رب العرش الكريم أن يرحمنا يوم الحسرة، وأن يرحمنا يوم الندامة، وأن يرحمنا يوم تنكشف العورات، ويوم تبلى السرائر، ويوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة، نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بها جوارحنا من عذابه يوم القيامة، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، إنه العذاب القريب الذي ليس ببعيد، فليعش الإنسان ما عاش وليبقى في هذه الدنيا ما يبقى، فيوم يأتي عليه يوم موته فكأنه لم يعش فوق هذه الأرض لحظة واحدة، كأنه لم يعش فوق هذه الأرض لحظة واحدة. تذكروا الفراعنة الذين عاشوا مئات السنين والقرون الطوال، فأين هم اليوم؟ تذكروا الفراعنة المتقدمين والفراعنة المعاصرين، أين هم اليوم؟ هم بين يدي الله يلقون جزاءهم، يعرضون على النار غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، إنه العذاب الذي لا يطاق، إنه العذاب الذي لا يتصوره إنسان في هذه الدنيا، كلما تصور فالأمر فوق ذلك والعذاب أشد من ذلك. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فما ماذا أعددت يا عبد الله لحماية بدنك من هذا العذاب؟ ماذا أعددت لحماية جوارحك من هذا العذاب الذي لا تطيقه؟ إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وهل سيكون ترابا؟ إنها أمنية لا تنفعه شيئا، أمنية لا تنفعه شيئا. يوم يرى الكافر والظالم، يرى الحيوانات التي بعثها الله وحكم فيما بينها بالعدل، حتى إنه سبحانه وتعالى يقتص للشاة التي لا قرن لها من الشاة التي لها القرن. الشاة التي لها قرن حين نطحت، الشاة التي لا قرن لها، بعث الله الجميع بين يديه والناس يشاهدون ويرون، ويقتص سبحانه وتعالى من الشاة التي لها قرن حيث نطحت الشاة التي لا قرن لها. فما بالك بمن يظلم اليوم العباد، وبمن يكذب عليهم، وبمن يزج بهم في السجون، ما بالك بظلم الإنسان للإنسان؟ إذا كان ظلم الحيوان للحيوان، إذا كان ظلم الحيوان للحيوان لا يذهب سدى ولا يضيع عند الملك العادل، بل ستراه يا عبد الله يوم القيامة، سترى حكم الله، سترى عدل الله بين يدي، سترى عدل الله في الحيوانات. فما بال الإنسان، ما بال ظلم الإنسان للإنسان؟ يقول الكافر بعد أن يقضي الله بين الحيوانات ويقول لها جميعا كوني ترابا، وتتحول الحيوانات إلى تراب لأنه لم تكن مكلفة، لأنه لم يكن لها عقل تميز به بين الحق والباطل ولا بين الظلم والعدل، فيحولها رب العالمين إلى تراب. وهنا يقول الكافر الظالم الذي كان لا يرضى اليوم أن يطع على التراب لا يرضى اليوم أن يمسه غبار، لا يرضى اليوم أن يجلس على التراب، لا يرضى أبدا أن يجلس على التراب. يوم القيامة يقول يا ليتني كنت ترابا. وهل تنفعه ليه؟ لا تنفعه والله. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ولن يكون ترابا، لن يكون ترابا، لأنه خلق بأمر عظيم، لأن الله قد أنذره اليوم. جاءت النذارة فبلغت العباد وقامت الحجة على الناس. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم ارحم بعثنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واشف مرضانا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واغفر زلاتنا وكفر سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخوة المجاهدين المرابطين في الثغور والجبهات. اللهم انصرهم في فلسطين وانصرهم في كل مكان. اللهم إنهم غرباء، اللهم افرحم غربتهم. اللهم إنهم غرباء فارحم غربتهم. اللهم إنهم مشردون، اللهم فخذ بيدهم. اللهم إنهم جياع، اللهم فأطعمهم. اللهم إنهم عراة، اللهم فاكسهم. اللهم إنهم محاصرون من قبل الدبابات ومن قبل الجنود المدججين بالسلاح جنود اليهود. اللهم فارحم ضعفهم، اللهم فك حصارهم، اللهم سدد رميهم. اللهم عليك باليهود الظلمة المفسدين في الأرض، اللهم دمرهم تدميرا. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وقارون. اللهم اهزمهم شر هزيمة، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم يا منتقم ويا جبار. اللهم خذ بيدنا وارحم يا رب ضعف المسلمين. اللهم هيئ لهم قادة صالحين ودعاة مخلصين يجمعون كلمتهم ويوحدون صفوفهم ويقيمون فيهم شريعتك ويحكمونهم بكتابك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي به عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم وفق ملك البلاد الملك محمد السادس إلى ما فيه خير البلاد والعباد. اللهم هيئ له بطانة صالحة تعينه على تقواك والخوف منك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حسن الختام، واجعل خير ايامنا واسعدها يوم نلقاك وانت عنا راض في عرصات القيامة يا ارحم الراحمين. امين امين امين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.